حديث هزارو نصاد سيه سي بي حديثي دا لبحث ايه تاكرن جنكيت كافرة وبتيكت وانا بينا كشتن الحربي دا بس بذي شرطي بنا نت مقصود بن نكو هدف مروبي او بتن تكتبنا بر كانت شوانا. عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال مر بي النبي صلى الله عليه وسلم بأبواء بالأبواء بيجت البيغمبر صلى الله عليه وسلم الأبواء إنه بجهك يا أدبر من رابول أو بودان أنجي الوجه بجني ودان. وسئل عن أهل الدار يبيتون من المشركين وصيار جهاتك خلك منطقائك إش كافرة بشافي بصرمان هجوم كاني جوقتي هجومت كاني فيصاب من نسائهم وذراريهم عندك الجن كتوان وجبتي كتوان بين كشتن أم بين بريندار كرن كان تشوان. قال فغنبري صلى الله عليه وسلم قلت هم منهم أو جكشوان إذن شنينة أفتش لهي جيد بيجت. وسمعته يقول ودبيجتن من قلب فغنبري صلى الله عليه وسلم تقول لا حما إلا لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم يعني حما هل يأخذه بغنبريوية صلاة بتخذي لابن حما جاء ذا يمرو بابتتجهك ونهي التنكسك دي فاز يقول ويري ابتجارينتن.